الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم

بعد ما انت الحمد. وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ